صلى الله عليه وسلم أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا أيضا كفر. فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر، وأن يخاف منه على نفسه، ويجب على كل مسلم أن يصارم المستهزئين بدين الله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانوا أقرب قريب، وأن يجالسهم لئلا يكون منهم. كما قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها وهو جالس معهم مع رضاه بالجلوس معهم فهو مثلهم في الإثم والكفر والخروج من دين الإسلام العظيم. وقوله أو ثوابه أو عقابه، أي من استهزأ بشيء مما جاء الدين به من ثواب بعض الأعمال أو العقاب على بعض الأفعال، كما يتلفظ بذلك بعض المغرورين المتهتكين الجاهلين، فهذا كفر عظيم. فنعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وكل ما تقدم من ذكر كفر من فعل شيئا مما ذكر هنا ونحوه إنما هو لبيان حكم ذلك وللتحذير منه، أنه كفر مخرج من الإسلام، لأنه يطلق على أحد معين أنه كافر ولو صدر منه شيء محتمل لما مر، لأن إطلاق الكفر على المسلم بمجرد شيء محتمل أمر عظيم وخطر كبير. فلا بد لمن سمع ذلك من أحد أن يتثبت ويراجع العلماء المحققين بعد بذل النصيحة والتخويف لمن صدر منه ذلك. أما كون المرء يطلق الكفر على المسلم وليس عنده علم ولا بصيرة ولم يراجع العلماء المحققين فهذا أتي من قبل جهله وعليه وعيد شديد، كما في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا، وإذا سمع أو بلغه عن أحد شيء مما تقدم ونحوه فعليه أن ينصحه ويخوفه بالله ويخبره أن كلامه أو فعله خطر جدا ويخشى على مرتكبه من الكفر الأكبر. فإن قبل فالحمد لله، وإن أصر وعاند فيراجع العلماء المحققون وبذلك تبرأ ذمته. الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الناقض السابع من نواقض الإسلام العشرة السحر. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ومنه قول العرب في الشيء إذا كان شديدا خفاؤه أخفى من السحر. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. وفي الشرع السحر عقد ورقا يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين لتضر المسحور، وقيل في تعريفه غير ذلك لاختلاف أنواع. والسحر له حقيقة بإجماع الأئمة لأدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وخالف في ذلك المعتزلة وأشباههم من أهل البدع وغيرهم. ومن أنواع السحر الصرف، وهو صرف الرجل عما يهواه كصرفه عن محبة زوجته إلى بغضها. ومن أنواعه العطف، أي ومن أنواع السحر العطف، هو عمل سحري كالصرف لكنه يعطف الرجل عما لا يهواه إلى محبته بطرق شيطانية. وكل ذلك كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر محرم في جميع شرائع الرسل، فمن فعله أو رضي به كفر، لأن الراضي كالفاعل. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدلت هذه الآية على كفر الساحر، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة، وهو قول الجمهور. وذهب الشافعي إلى أنه إذا تعلم السحر يقال له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يستوجب الكفر كسحر أهل بابل من التقرب للكواكب وأنها تفعل ما يطلب منها فهو كافر، وإن كان لا يصل إلى حد الكفر واعتقد إباحته فهو كافر لاستحلاله المحرم وإلا فلا. المقصود أن السحر ناقض من نواقض الإسلام، فمن فعله أو رضي به كفر. الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين، والمظاهرة هي المعاونة، فمن ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين فهو كافر خارج عن دين الإسلام العظيم والعياذ بالله. وهذا الناقض لا يصدر إلا من مسلم في الظاهر خبيث في الباطن من أهل النفاق والشر، أو من شخص لا يعرف دينه على الحقيقة وفي قلبه حقد على المسلمين وعداوة ومحبة لأعداء الدين وصداقة، وإلا فإن ذلك لا يصدر عن مسلم عنده أدنى إيمان وعلم ومحبة للإسلام وأهله. وإعانة الكفار تحصل بكل شيء يستعينون به ويتقوون به على المسلمين، فمن فعل ذلك صار كافرا مرتدا. ودليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم أيها المؤمنون فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والمرء لا يكون مسلما إلا إذا تبرأ من الشرك وأهله، فإذا كان ذلك كذلك فكيف إذا ناصر أهل الشرك وأعانهم على المسلمين؟ على المسلمين لا على المشركين، فمن ظاهر المشركين على المشركين فقد ارتكب أمرا عظيما ومعصية كبيرة، إلا أن ذلك ليس من نواقض الإسلام. الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. وهذا الناقض ظاهر واضح والعياذ بالله، وكفر معتقده أظهر من الشمس في وسط النهار، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كبيرة جدا، أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، لا تخفى إلا على من أعمى الله بصيرته وطمس على قلبه. فمن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج، أي له أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ظن الاستغناء عنها أو رغب في الخروج عنها، فقد خلع ربطة الإسلام من عنقه. فهذا الناقض من نواقض الإسلام يقع فيه غلاة الصوفية وأشباههم ممن خدعهم الشيطان وزين لهم سوء أعمالهم فأطاعوه واتبعوا أهواءهم. فهل هذا الناقض يتحققه الناس ويعلمونه ويتوقونه حتى لا يقع أحد منهم فيه؟ الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاز والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. فهذا هو الناقض الأخير من نواقض الإسلام العشرة. والمراد بالإعراض عن دين الله أي عما يجب على كل مكلف بعينه تعلمه والعمل به، ومعرفة أصول الدين وما لم يشع المسلم جهله. أما معرفة تفاصيل الدين فليس ذلك المراد هنا، وإن كان مذموما، لأن معرفة تفاصيل الدين ونحو ذلك فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وأما قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. إنا من المجرمين منتقمون، أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. وما أكثر المعرضين في هذا الزمان عن تعلم ما يجب عليهم من دينهم والعمل به إما ظاهرا أو باطنا، فيقع أحدهم في الشرك الأكبر والكفر والنفاق فضلا عن الحرام وهو لا يشعر. نسأل الله تعالى الهداية والعافية في الدنيا والآخرة لنا وللمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.